ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.